بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376، في كتابه رحمه الله عز وجل، في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال: فصول في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم. قد قص الله علينا في كتابه قصصا طيبة من أخبار أنبيائه، ووصفها بأنها أحسن القصص، وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلغها وأنفعها للعباد. فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء، فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم وما وصفهم الله به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان، بل وصل إحسانهم إلى جميع الحيوانات، وما أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقها، فهذا الإيمان التفصيلي بالأنبياء يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، وهو من مواد زيادة الإيمان. فمن ذلك أن في قصصهم من تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له، والإيمان باليوم الآخر، وبيان حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك وأنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. وفي قصصهم أيضا عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. لا يطلبون من الخلق أجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا الأمور النافعة للخلق. وفيها أيضا عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة، ودعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح، وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة، وتيسير الأمور بعد تعسرها، وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار، وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق، ما فيه زاد للمتقين، وسرور للعابدين، وسلوة للمحزونين، ومواعظ للمؤمنين. فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط ثمرة، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة. فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر، سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها، وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة، راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخلاص الباطني وموافقة رضاه، وأن يجعل بذلك النفع العام، إنه جواد كريم، آمين. فصل في قصة آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام. لم يزل الله أولا ليس قبله شيء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا خلا وقت من الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة الله الذي هو حكيم في كل ما قدره وقضاه، كما هو حكيم في كل ما شرعه لعباده، فلما اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا، أعلم الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أوصاف المخلوقات الأول، أو أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته. قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، فإنه محيط علمه بكل شيء وبما يترتب على هذا المخلوق من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. فعرفهم تعالى بنفسه بكمال علمه، وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم والحكمة التي من جملتها أنه لا يخلق شيئا عبثا ولا لغير حكمة. ثم بين لهم على وجه التفصيل، فخلقه بيده تشريفا له على جميع المخلوقات، قبض قبضة من جميع الأرض، سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، ليكون النسل على هذه الطبائع. فكان ترابا أولا، ثم ألقى عليه الماء فصار طينا، ثم لما طالت مدة بقاء الماء على الطين تغير ذلك الطين فصار حمأ مسنونا طينا أسود، ثم أيبسه بعدما صوره فصار كالفخار الذي له صلصلة. وفي هذه الأطوار هو جسد بلا روح، فلما تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح، فانقلب ذلك الجسد الذي كان جمادا حيوانا له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح، هي حقيقة الإنسان، وأعده الله لكل علم وخير، ثم أتم عليه النعمة فعلمه أسماء الأشياء كلها. والعلم التام يستدعي الكمال التام وكمال الأخلاق، فأراد الله أن يري الملائكة كمال هذا المخلوق، فعرض هذه المسميات على الملائكة وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، في مضمون كلامكم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أولى، هذا بحسب ما بدا لهم في تلك الحال. فعجزت الملائكة عليهم السلام عن معرفة أسماء هذه المسميات، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم. فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهرا وباطنا، فقال للملائكة اسجدوا لآدم احتراما له وتوقيرا وتبجيلا وعبادة منكم لربكم وطاعة ومحبة وذلة، فبادروا كلهم أجمعون فسجدوا. وكان إبليس بينهم وقد وجه إليه الأمر بالسجود معهم، وكان من غير عنصر الملائكة، كان من الجن المخلوقين من نار السموم، وكان مبطنا للكفر بالله والحسد لهذا الإنسان الذي فضله هذا التفضيل، فحمله كبره وكفره على الامتناع عن السجود لآدم كفرا بالله واستكبارا. ولم يكفه الامتناع حتى باح بالاعتراض على ربه والقدح في حكمته، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن يكون مطرودا ملعونا. فقال الله له فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فلم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارزه بالعداوة وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء, عليه الشقاء الأبدي, أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت لهم دار البوار. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون, فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته. ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة وأخلاقا طيبة أو خبيثة, وكان لا بد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان, الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر, أجابه فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال لربه معلنا معصيته وعداوته آدم وذريته, فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه, لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي, ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين, فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته. فقال الله له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, واستفزز من استطعت منهم بصوتك, وأجلب عليهم بخيلك ورجلك, وشاركهم في الأموال والأولاد, أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة, وفي صرف أموالهم والمصارف الضارة, وفي الكسب الضار, وأيضا شارك منهم من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد. وعدهم, أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وأن لا يقدموا على خير, وخوفهم من أوليائك, وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل, وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا, فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره, والله لا يعبأ به ولا يبالي به. وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين, فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا, بل أقام عليهم سورا منيعة وهو حمايته وكفايته, وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم, وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة, أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور, وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل والآجل, ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة, وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة, وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه, وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين, وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة, وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره وفتنته, وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم, لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق يوصل إلى المقصود. ثم إن الله تعالى أتم نعمته على آدم فخلق منه زوجته حواء من جنسه وعلى شكله ليسكن إليها, وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام وتنبث الذرية بذلك, وقال له ولزوجه إن الشيطان عدو لكما فاحذراه غاية الحذر, فلا يخرجنكما من الجنة التي أسكنكم الله إياها وأباحكما أن تأكلا من جميع ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة فحرمها عليهما, فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى, فمكثا في الجنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله، وعدوهما يراقبهما ويراصدهما وينظر الفرصة فيهما. فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها، جاءه بطريق لطيف في صورة الصديق الناصح، فقال: يا آدم، هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك الذي لا يبلى؟ فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني ويلقي عليهما من النصائح الظاهرة، وهي أكبر الغش، حتى غرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها وحرمها عليهما. فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين وطفقا يخصفان على أنفسهما من أوراق تلك الجنة، أي يلزقان على أبدانهما العارية ليكون بدلا اللباس، وسقط في أيديهما، وظهرت في الحال عقوبة معصيتهما. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فأوقع الله في قلوبهما التوبة التامة والإنابة الصادقة، فتلقى آدم من ربه كلمات ربنا، وقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما ومحى الذنب الذي أصاباه، ولكن الأمر الذي حذرهم الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى، فخرجا منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. وأخبرهم الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وحذر الله الذرية منه فقال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب، فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل وأنكروا وجود الباري، ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردة أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة خصوصا ما جاءت به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري، يعلمون أنهم أضلوا الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة. ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن